هلو يذوق الهجر ليلة ما يخلي صاحبه ما يخلي صاحبه هلو يجرب بعض ويله ما يلوم عاتبه مستحيلة والرجاوي خايبة والرجاوي خايبة غايتي عكس الوسيلة والنهاية كاذبة يا ليالينا الجميلة دام صرتي غايبة ودام صرتي غايبة ما سرجتي بعض خيلة ولا عقدتي حاجبة ولا أقطع دروبا طويلة خلف بسمة عربة ما سقتني سلسبيلة يوم غيري شاربة ما ترد هي حيلة دام أشد ركايبة.